عرض الناس قانون ما يشمني كلامهم ما يهمني أسوي لبالي أنا وما حد كفو يحاسبني وعلى الراس أخلي بس اللي يقدر يعشقني أكثر وأكثر شخصيتي ما تتغير وكره اللي تعبني ولا ريح أي أحد براسي يحجي يقهرني لمن يبجي منو اللي مو مصلحتي جربت ناس هواية من بعيد أولي ما أحب بعد أتقرب القلب حب وجرب وقت المصالح يخرب أقرب شخص وياي تعبان من هالدنيا إش قد مصايب بيها عندي سوالف أقوى جوا القلب خافيها حتى ارتاح عايش وصافي بالي اي نعم شايف حالي ما نزلت نفس البشر ظليت عالي عالي واللي راح غيابه ما رخصني اصلا مشى وخلصني عايش وما ينقصني وانا ربحت بالتالي من هالزين اي مو اي كلام اللي تعبنا همله ما سوي نفسي منتبه حتى اللي غدنا تحمله وتخليه اولي عن اللي مو من ثوبي الجاي عد عيوبي ما يشوف بس ذنوبي وذنوبه شغله سهله تعبان من هالدنيا ايش قد مصايب بيها عندي سوالف اقوى جوا القلب خافيها